أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدام على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى السجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. ليلة الجمعة، ليلة الدعاء واستجابة الدعاء والتوبة والاستغفار، وليلة زيارة الإمام الحسين ولقاء الله سبحانه وتعالى. فمن زار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كمن زار الله في عرشه، فإن الله سبحانه وتعالى يتجلى بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى في وليه وحبيبه وعزيزه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. ونحن وإياكم في رحاب زيارة عاشوراء، شرحا وبيانا، والمفردات التي وردت في هذه الزيارة وهذا الحديث القدسي والتحفة السماوية. عطفا على ما سبق، وصلنا إلى هذه الفقرة: اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد، اللعين ابن اللعين، على لسانك ولسان نبيك صلوات الله عليه وعلى آله. فبينا كيف بني أمية بإعلامهم المضلل تمويها للحقيقة وتغطية لجريمتهم الكبرى في يوم عاشوراء، جعلوا يوم عاشوراء يوم عيد. والوجوه التي ذكرناها كيف كان يوم عاشوراء عندهم عيدا، واتخذوه عيدا، عيد انتصار، لأنه آخر قلاع المقاومة التي كانت أمام حكومتهم الجائرة والملك العضوض أنذاك كان هو قلاع الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فبقتله وشهادته قالوا: قد انتصرنا، فلا بد يوم الناصر يؤخذ عيدا، عيد ملي، عيد قومي، عيد إسلامي حتى. لذا وضعوا الأحاديث المكذوبة على رسول الله في فضيلة يوم عاشوراء، كصومه شكرا، كادخار أطعمة فيه للتبرك، وأنه يبتهج فيه وحتى تكون أعراسهم في يوم عاشوراء وليلة عاشوراء. هذا ما فعله بني الأمية، لعنة الله على بني أمية قاطبة. لذا إن هذا يوم تبركت به بني أمية، وذكرنا معنى البركة. طبعا بدوا اسمحوا لي أن أذكر لكم بعض المفردات التي ما بينتها في هذه الفقرة من الزيارة، وذلك: على لسانك ولسان نبيك. النبي من التنبؤ بمعنى الخبر، يعني يكون ناقص واوي نبوة، أو يكون من نبأ مهموز بمعنى العلو، والأول أولى. فالمراد من النبي يعني من يكون مخبرا عن الله سبحانه وتعالى بأخبار السماء بالوحي، والرسول من كان صاحب رسالة، وهو النبي الذي رسالته رسالة عالمية. الرسل عندنا أنبياء وعندنا رسل، الفرق بين النبي والرسول أنه النبي من يأتي بخبر السماء ولو من نبي آخر، ولو من رسول آخر، ولكن الرسول من يأتي بخبر السماء بوحي إليه يوحى إليه، فيكون رسولا مرسلا كأولي العزم، أنبياء أولي العزم من المرسلين. فكل رسول نبي ولا عكس، بينهم عموم خصوص مطلق. كلمة على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك، هاي في كل موطن. الموطن عرفنا معناه والموقف ذكرت معناته، لكن كلمة كل، شراح زيارة عاشوراء يتعرضون إلى كلمة كل في هذه الزيارة، على أنه ما المراد من كلمة كل؟ الكل من ألفاظ العموم، من سور الموجبة الكلية كل، أكرم كل عالم، أي موجبة كلية سورها كلمة كل. فالكل من حيث علم المنطق وكذلك من حيث النحو إنما يدل على العموم، لكن العموم على نحوين. عندنا عموم استغراقي فردي يعني يعم الأفراد جميعا، وعندنا عموم نوعي يعم الأنواع والأصناف، وليس عموما فرديا أفراديا. فعندما في هذه الزيارة نقول على لسان لسانك ولسان نبيك في كل موطن، يعني يا ترى النبي في كل ما توطنه ووقف فيه كان يلعن يزيد وآل يزيد ومعاوية وآل معاوية وسفيان وآل أبي سفيان، فكان يلعن بني أمية اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك في كل موطن. ربما يقال ذلك إذا كان المقصود من كلمة كل على نحو الحقيقة، يستعمل على نحو الحقيقة، بل يكون المعنى أنه في كل موقف عندما كان النبي يقف يلعن اللعين ابن اللعين، يلعن معاوية وأباه أبا سفيان، أو يلعن يزيد وأباه معاوية، سأذكر هذا المعنى. ولكن يحتمل أن يكون المراد كما هو الظاهر أنه المراد في كل موطن وموقف نوعي، يعني نوع المواطن، يعني بمعنى أنه كان في الليل في النهار، كان مثلا في الحضر في السفر قياما قعودا، في كل حالات النبي عندما يذكر معاوية ويذكر ويزيد، أو يذكر معاوية ويذكر أبا سفيان، كان يلعنهما اللعين ابن اللعين، فيكون هذا معناته. ولا ضير في ذلك، كلاهما يحتمل إما على نحو الحقيقة وإما على نحو المجاز. وربما يقال بالدقة أو بالنظرة العرفانية، ربما يقال كما أميل إلى هذا القول، على أنه اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك في كل موطن، باعتبار الرسالة الإلهية النبوية السمحاء، رسالة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد أن تنشر، لأنها رسالة عالمية إلى كافة الناس، رحمة للعالمين. كل من يقف أمام هذه الرحمة، كل من يقف أمام هذه الرحمة وانتشار الدين كما هو، وانتشار الإسلام الأصيل كما هو، فإنه سيكون مطرودا عن رحمة الله. والمطرود يعني الملعون، لأنه اللعن بمعنى الطرد عن رحمة الله. فحينئذ كل من يقف أمام انتشار الدين الإسلامي سيكون ملعونا. ومن أبرز من وقف أمام الدين الإسلامي باعتبار أراد الإمام الحسين أن ينشر، لأن الأمة انحرفت، الأمة ارتدت من بعد رسول الله على أعقابها، انقلبوا على أعقابهم. فأراد الرسول فأراد الإمام الحسين أن يصلح الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بآلية الأمر بالمعروف والنهي. إلا أنه يزيد ومعاوية الذي مهد ليزيد، أو معاوية وأبو سفيان الذي مهد لمعاوية، هؤلاء منعوا عن انتشار الإسلام إلى يومنا هذا وإلى ظهور الحجة، هم الأساس في منع انتشار الإسلام. وكل من كان مانع الانتشار الإسلامي يكون مطرودا عن رحمة الله ملعونا. إذن النبي يلعن مثل هذا الذي قد منع أن انتشار دينه وإسلامه الذي ليظهره على الدين كله، فكان السبب عدم إظهار الدين على الأديان كلها، دين الحق وهو دين الرسول الأعظم، السبب هو بالنسبة للإمام الحسين. طبعا بالنسبة للإمام الحسين كان السبب هو يزيد وأبوه معاوية، أو معاوية وأبوه أبو سفيان، اللعين ابن اللعين. فمن هذا الباب النبي يلعنه في كل موطن، يعني في عالم التكوين تارة يلعنه، في عالم التشريع قولا اللهم إلعن يزيد، اللهم إلعن معاوية، هذا قولا، هذا تشريع تارة، لا تكوينا هو مطرود، تكوينا هو ملعون، مثل الشيطان. الشيطان في عالم التكوين عليه اللعنة الأبدية إلى يوم الدين، تكوينا ملعون. فربما على لسان نبيك في عالم التكوين اللعنة، كما أنه في عالم التكوين الكائنات كلها تسبح بحمد الله، ما من شيء إلا ويسبح بحمد الله، لكن لا نفقه، لأنه عالم تكويني ليس عالم لساني، ليس عالم تشريع حتى نفقه ذلك. كذلك كل من في الكائنات تلعن كل من كان السبب لعدم نشر الإسلام، عدم نشر الدين، عدم نشر الله وتوحيد الله الخالص الكامل بالتوحيد وبالنبوة وبالإمامة والولاية، فهو ملعون في عالم التكوين. لذا على لسانك ليس اللسان التشريعي إنما اللسان التكويني، على لسان الله وعلى لسان نبيك في عالم التكوين، فهو ملعون في كل موطن وموقف، يعني في كل الحالات، في كل الأفراد، أصلا كل شبر من الأرض فهو ملعون، هذا موطن، كل موطن. فهذا معنى عميق طبعا، وبنظرة عرفانية يمكن أن يقال على أنه النبي أراده، أو ما ورد في هذه الزيارة على لسان نبيك في كل موطن، ربما يكون هذا المعنى وهذا المقصود. فحينئذ كل موطن وقف فيه النبي لعن اللعين من اللعين. يبقى نرجع إلى المفردة الأولى، اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد. من هو ابن آكلة الأكباد؟ أولا من هي آكلة الأكباد؟ نقطة مهمة في حياتنا الاجتماعية، في حياتنا الدينية، في حياتنا المعاشية، وكذلك في حياتنا الأخروية، نقطة جدا مهمة. وذلك هذا المعنى ذكرته سابقا، أنه الدنيا دار تزاحم وتضاد، خير أكو في مقابل الشر، حق أكو في مقابل باطل، نور ظلام، دائما أكو تضاد، لأنه الذي لا تضاد فيه ولا ندية ولا مثلية فيه هو الله ولا غير سبحانه وتعالى، ليس كمثل شيء، وما سوى الله أكو إلى ضد آدم، أكو ضد إبليس. الرحمانية تتجلى في آدم، الشيطنة والتمرد، الشيطان معنى التمرد، الشيطان والتمرد يتجلى في إبليس. بني آدم جند إبليس، بني إبليس. فحينئذ أكو حق وباطل، هاي أولا. ثانيا رموز الحق إنما هو قدوة في حياتنا، كما أنه رموز الباطل إنما نتنفر منهم ونلعنهم ونتبرأ منهم، فنوالي ونتبرأ. نوالي رموز الحق، الله حق، النبي حق، أهل البيت حق، القرآن حق، نوالي الحق وتواصوا بالحق، نتواصى بالحق. ولكن في قبال الحق، في فطرة الإنسان حب وبغض، هل الدين إلا الحب والبغض؟ في قباله أيضا أكو شر، أكو باطل، فإحنا لازم نعاد الشر، نعاد الباطل، نتبرأ منهما ونتبرأ من رموز الباطل، فنقتدي بالحق وننكر ونتبرأ من الباطل. زين، يبتني على هذا فطرتان، هم فطرية، هم مسألة قلبية، هم مسألة عقلية، هم مسألة نقلية، كتاب الله والسنة تصرح بهذا المعنى، أنه إحنا عندما نريد نقتدي بشخص، برمز، بشخصية، غير عنده مناقب وفضائل وسيرة حسنة نقتدي به. ولا الشخص بما هو شخص لا يقتدى بوحده، إنما يقتدى بسيرته بحياته. فلذا نذكر فضائل ومناقب من يقتدى به. أئمتنا نذكر فضائلهم، مناقبهم، منازلهم الرفيعة عند الله وعند الناس، حياتهم، الخلقهم النوري، الخلقهم التكويني، كلها نذكرها. ليش؟ لأنه نقتدي، لأنه نعرفهم، لأنه نحبهم، لأنه بعد ذلك نضحي من أجلهم، لأنه نحشر معهم. فالمقصود أنه نحشر معهم في مقعد الصدق عند ملك المقتدر. هذا مقصودنا، الفوز بسعادة الدارين، الفوز والنجاح والسعادة في الدارين، هذا مقصود الإنسان بما هو إنسان، في فطرته، في عقله، في قلبه، في دينه. لذا نذكر المناقب. خب في مقابله احنا قلنا نترك الباطل ونترك رموز الباطل، اشخاص الباطل وشخصيات الباطل. خب لازم نذكر مثالبهم لما لازم نذكر مثالبهم؟ بلا شك نذكر مثال. احنا ليش ننكر قابيل ونتبرأ من قابيل؟ نقول لانه قابيل حسود، لانه قابيل ظالم، لانه قابيل قاتل، قتل، ظلم، جور، حسد، هذه صفات، هذه افعال دميمه، هذه افعال شريره، شر. احنا نتبرأ من الشر، نتبرأ من الشرير، نتبرأ من يحمل هذه الصفات وهذه الأفعال المذمومة، تمام؟ فنذكر المثالب، وهذا أمر طبيعي. لذا في مقابل المناقب أكو مثالب. مناقب الأخيار مثالب الأشرار، مناقب النور مثالب الظلام، إلى محاسن إلى مساوئ. فلازم نذكر المحاسن للأخيار كما نذكر المساوئ. ليش نقول لك لا تتبع يزيد؟ لأنه عنده مساوي. لماذا نلعن معاوية؟ لأنه عنده مثالب. وحينئذ عندما أقول ابن آكلة الأكباد، الله في هذه الزيارة وأهل البيت في هذه الزيارة أرادوا أن يشيروا إلى مثلبة من مثالب هند، أنه هند اللي هي أساس والشجرة وحضن الشر بالواقع. الشر كله إنما جمع في أحضانها، زوجا وأبا وابنا وأخا، كل الشر في بيت هذا، في هذا البيت، بيت الشر. الشجرة الملعونة في القرآن أساسها هند. لذا ركزت على هند في زياراتنا، في أحاديثنا، أنه هذه ملعونة، ملعونة التاريخ، ملعونة الله، الله لعنها، النبي لعنها. فحينئذ لابد أن نذكر مثالبها حتى نبين أنه لماذا هي ملعونة، حتى يكون على بصيرة، على أمر بينة منا، أنه لن نكون ناس عاطفيين أو ناس إحساسين أو ناس غوغائيين أو ناس جهلة مثلا من دون علم نلعن فلان، ما يصير. لا، أنا ألعنه لأنه عنده مثلبة، عنده مثالب، أسلم عليه وأتولاه وأقتدي به لأنه عنده مناقب، فيذكر مناقب ومثالب. لذا إذا أردنا أن نعرف من هي آكلة الأكباد، أنا راح أذكر لكم بعض المثالب لهذه المرأة حتى تشوفون فظاعتها وجريمتها في التاريخ، ولماذا أنه تلعن على لسان الله وعلى لسان رسوله، ولعنة التاريخ عليها إلى يوم القيامة، زيادة عاشوراء إلى يوم القيامة. فهي لعنة التاريخ عليها، لماذا؟ مثالبها. أولا من هي؟ هند بنت عتبة ابن ربيعة ابن عبد الشمس، أنا سبها ينتهي لعبد الشمس، عبد الشمس. وأما زوجة أبي سفيان، أبوها وأخوها شيبة، أبوها عتبة وأخوها شيبة وابنها وليد، ثلاثتهم قتلوا في غزوة بدر على يد أمير المؤمنين أو بمعونة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. بطبيعة الحال هذه المرأة ستكون حقودة، تحقد على رسول الله، على أمير المؤمنين، على أولاد أمير المؤمنين، وتحقد على الإسلام كلا. لذا ملئت كل وجودها الحقد والبغض للإسلام ولأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فمن مثالبها أولا عرفت في مكة المكرمة بالزنا والسفاح، حتى أنه هشام بن سعيد الكلبي يقول كانت من ذوات الأعلام. من ذوات الأعلام شنو؟ بمكة المرأة الفاجرة. شلون أكو دار الزنا والعهر والعياذ بالله، دار الفواحش الآن في بعض البلاد، حتى مع الأسف في بلادنا الإسلامية موجود هذه. فزمان القديم في زمان عصر الجاهلية كان ذوات الأعلام يخلون علم على سطح دارهم، على باب دارهم، على أنه ممن يستقبلنا الرجال. وكانت هند تحب الرجال السود، وإذا ولد لها مولود أسود كانت تقتله. هذه أقولها من كتاب، طبعا كل هذا الذي أقوله عند مصادر، ومصادرها عند الجمهورها، يعني مو مصادر شيعية، عندما أقول عند الجمهور يعني مصادر سنية وشيعية كلاهما. المصادر كلها تتعرض إلى هذه الحقائق التاريخية عن آل أمية، ومنهم أمهم هند. كانت من ذوات الأعلام من الفاجرات التي تضع علما على دارها تطلب بذلك الزنات، ولا سيما الرجال السود، وإذا ولدت أسودا قتلته. والموضوع في تتمة المنتهى صفحة 65. ومن عهرها حملت بمعاوية، كما مر هذا المعنى ذكرته بالتفصيل. ثانيا اشتهرت بأذاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أصلا كانت تؤذي رسول الله، معروفة بأذاها لرسول الله. طبعا قال ابن أبي الحديد وكانت هند تذكر في مكة بفجور وعهر في شرح النهج المجلد الأول صفحة 336، هذا الموضوع يذكره ابن أبي الحديد المعتزلي. ثلاثة شاركت في غزوة أحد مع المشركين وكفار قريش، والعجيب أنه كانت تحرض كفار قريش على قتل المسلمين، وتقرأ أبيات تثير شهوتهم. شوف الخباثة، ترتجز بأبيات لكن تثير الشهوة. من أبياتها المعروفة نحن بنات طارق نمشي على النمارق، احنا بنات طارق نمشي على النمارق، ان تقبلون نعانق، اذا تجون بالليل او بالنهار احنا حاضرين نعانق، ان تدبروا نفارق فراق غير وامق. صحيح نفارقكم لكن مو معناته ان ما مرتاحين لكم، لا ترى احنا ننتظركم الليل والنهار بانتظاركم. فكانت تثير بهذه الابيات شهوه الرجال حتى يحاربوا المسلمين انذاك. طبعا هذا الموضوع يذكره شرح النهج أيضا المجلد الرابع عشر صفحة 135. حرضت الوحشي غلام جبير بن مطعم ووعدته بالجوائز لو قتل حمزة سيد الشهداء ابن عبد المطلب، وفعل ذلك وأهدت له جوائز كثيرة. وحتى عندنا في التاريخ أنه أهدت الحلي التي كانت لابستها وحتى ملابسها الثمينة كلها نزعت نفسها كأنما، وكلها أهدتها إلى هذا الرجل الحبشي الذي قتل سيد الشهداء. خمسة بعد شهادة حمزة، هاي هنا يبين ابن أكلة الأكبار، بعد شهادة حمزة سيد الشهداء جلست على صدره وشقته وأخرجت كبده ولاكته، خلتها بالحلقة وقامت تعلس به عسى أن تأكل، ولكن لم تتمكن من أكل كبد حمزة، فعند ذلك قطعته، سوته وصلة وأخذت تقطع أعضاء حمزة أنفه وأذنه ومثلت به، ثم جعلت هاي الأعضاء كلها قلادة ووضعتها في رقبتها في جيدها. في مكة كانت دائما لكي تشفي هاي قساوة قلبها كانت فعلت ذلك. والعجيب أنه النسوة أيضا اقتدينا بهن، لذا فعلوا هذا التمثيل بكل الشهداء إلا حنظل غزيل الملائكة أمن منهم، وإلا بقية الشهداء 70 شهيد 72 شهيد كلهم دول مثل بهم. والنساء كانوا يقطعون أنوف الشهداء وأذن الشهداء أصابع الشهداء ويجعلونها قلادة في رقبتهم. هذه مثالب هند. أهدر النبي، طبعا الموضوع الكتاب أنساب الأشراف المجلد الرابع صفحة 284، وكذلك الأعلام المجلد الثامن صفحة 284، والاستيعاب المجلد الثالث صفحة 918. قصة بعد معروفة ومشهورة. أهدر النبي كما في فيلم الرسالة حتما شايفين، أهدر النبي الأكرم دمها ولو كانت معلقة بأستار الكعبة، أنه دمها هدر. حتى ولو تعلقت بأستار الكعبة لابد أن تقتل. في كتاب إمتاع الأسماع المجلد الأول صفحة 163 والمغازي المجلد الأول صفحة 287 والأعلام صفحة المجلد الثامن صفحة 98 يذكر هذا المعنى. سابع في فتح مكة، في عام فتح مكة بعد أن دخل الرسول العظيم وقال اذهبوا أنتم الطلقاء، فكان من حق أن يستعبدهم لأنه فاتح من حق أنه يأخذهم كغنيمة، ولكن من كرمه ومن جوده قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، طليق رسول الله. ومنهم كان أبو سفيان وهند، فدخلوا جماعة في الإسلام خوفا وكرها وطمعا ونفاقا، ومنهم أبو سفيان وهند عسى أنه ينتهزون فرصة لكي يضربوا الإسلام من الداخل كما فعلوا ذلك. لما قال رسول الله في بيعته مع هند أنه بشرائط شرائط البيعة، قال واحدة من الشرائط أنه لا تزني، فهي قالت وهل الحرة تزني؟ فتبسم رسول الله في وجه عمر وكأنما قال له شوف من تقول هل الحرة تزني، هاي اللي صاحبة العلم تقول هل الحرة تزني. ثمانية منذ ذلك اليوم الذي أكلت هند كبد حمزة سيد الشهداء اشتهرت بأكلة الأكباد لفظاعة جريمتها وقساوة قلبها، وبقيت هذه الشهرة ملاحقة لها إلى يوم القيامة كما في زيادة عاشوراء. وكذلك أشارت زينب الكبرى في خطبتها الغراء مع يزيد حيث قالت وكيف يرتجى مراقبة من نبت لحمه بدماء الشهداء ولفظ فوه أكباد الأسكياء، إشارة إلى هند. طبعا المصادر موجودة هنا عندي. أنشد ابن ثابت أبياتا في هجوها لما قال رهل رسول الله صلى الله عليه وآله في البيعة لا تقتلوا أولادكم، فقال الطاعن برسول الله قد ربيناهم صغيرا وقتلتهم كبارا. أراد تطعن تجرح رسول الله، قال لهم بشرة لا تقتلون أولادكم، كانوا يقتلون أولادهم البنات يأيدون البنات ويقتلون أولادا خشية الإملاق خشية الفقر والعار، قالوا لا تفعلوا ذلك. فايش قالت لكي تطعن برسول الله؟ قالت اي احنا ربيناهم صغار لكن انت اخذتهم كبار قتلتهم كبارا، فنسبت القتل الى رسول الله. قصه رؤيا الهند التي يذكرها البحار عن مناقب آل أبي طالب المجلد 45 صفحه 72 عن ابن عباس، خلي اقرا لكم الرؤيا لانه بها الرسول عليه لعنه هند ونسل هند أصلا ذرية هند. عن ابن عباس قال سألت هند عائشة أن تسأل النبي يعبر رؤيا، شافت منام قالت سأل النبي أن يعبر لهذا المنام، فقال رسول الله قولي لها فلتقصص رؤياها سولف، فقالت رأيت كأن الشمس قد طلعت من فوقي والقمر قد خرج من مخرجي وكأن كوكبا خرج من القمر أسود، فشد على شمس خرجت عن الشمس أصغر من الشمس فابتلعها فاسود الأفق لابتلاعها، ثم رأيت كوكبا ثم رأيت كواكب بدت من السماء وكواكب مسودة في الأرض إلا أن المسودة أحاطت بأفق الأرض من كل مكان، فاكتحلت عين رسول الله صلى الله عليه وآله بدموعه، قام يبكي الرسول لما سمع الرؤيا، ثم قال هي هند، هاي هند شايف هذا المنام، هي هند اخرجي يا عدوة الله اخرجي يا عدوة الله، مرتين قال يا عدوة الله اخرجي من بيتي، هي هند، فقد جددت علي احزاني ونعيت الي احبائي، فلما خرجت قال اللهم العنها والعن نسلها، ملعونة النبي، اللهم العنها والعن نسلها. فسئل عن تفسيرها فقال عليه السلام أما الشمس التي طلعت عليها فعلي بن أبي طالب عليه السلام، والكوكب الذي خرج كالقمر الأسود فهو معاوية مفتون فاسق جاحد لله، وتلك الظلمة التي زعمت ورأت كوكبا يخرج من القمر أسود فشد على شمس خرجت من الشمس أصغر من الشمس فابتلعها فسودت، فذلك ابن الحسين عليه السلام يقتله ابن معاوية فتسود الشمس ويظلم الأفق، وأما الكواكب السود في الأرض أحاطت بالأرض من كل مكان فتلك بنو أمية. هذه هي هند وهذه مثالب هند، ألا لعنة الله على القوم. ظالمين رجالا ونساء صغارا وكبار. ثم بعد ذلك اللهم إلعن بني أمية قاطبة. بعد ذلك اللهم إن هذا يوم تبركت به بني أمية وابن آكلة الأكباد. عرفنا من هي آكلة الأكباد. اللعين ابن اللعين، ابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين. من هو اللعين ابن اللعين وكيف كان اللعين؟ اللعين صفة مشبهة يعني المطرود عن رحمة الله وطرده ثابت ومستمر إلى يوم القيامة. لعين، لعين التأريخ ولعين التكوين، تشريعا وتكوينا. اللعين ابن اللعين، شراح هذه العبارة وقع اختلاف بينهم على أنه المراد من اللعين ابن اللعين قيل هو معاوية ابن أبي سفيان، لأنه معاوية بن أبي سفيان هو ابن آكلة الأكباد مباشرة باعتبار معاوية ابن هند، فهو إذن ابن آكلة الأكباد مباشرة. والنبي الأعظم قد لعنه ولعن أباه، وهذا ما سأذكره بالنصوص. فحينئذ يكون اللعين بن اللعين إشارة إلى معاوية، لكن قيل في جواب ذلك كإشكال على أنه الذي قام بالجريمة مباشرة هو يزيد ابن معاوية، فالمفروض أن يكون يزيد. وأما أنه لم يكن ابن هند، لكن هذا موجود عند العرب على أنه تار الولد ينسب الحفيد ينسب إلى أب إلى جد أو إلى جدته. إذا كان مثلا جد إنسان طيب ربما ينسب الحفيد إلى جده لطيب جده، جدته طيبة ينسب إلى ابن خديجة مع أنه لم يكن ابن خديجة لكن ينسب إلى خديجة لأنه جدته طيبة. وكذلك الأمر إذا كانت مثلا جدته فاجرة فينسب إلى جدته، شيء معقول عند العرب موجود مستعمل. فلذا اللعين بن اللعين إنما يراد منه يزيد، وأبوه أيضا كان ملعونا على لسان الله وعلى لسان رسوله، وهذا ما يتناسب مع الواقعة. وقيل لا، وإذا قيل أنه إشكال بأنه كيف يكون ذلك مع أنه الابن مباشرة يلزم أن يكون هو معاوية، قيل على أنه في جوابه يمكن. وقيل في جواب من قال بهذا الإشكال على أنه يزيد هو الذي قام بالجريمة مباشرة بأنه زيارة عاشوراء لم يكن المقصود منها فقط بيان الرموز التي اشتركت في عاشوراء وفي صحراء كربلاء، بل المقصود كل من أسس أساس الظلم. لذا ورد فيه اللعن وموارد اللعن والرموز الملعونة في زيارة عاشوراء أنه اللهم إلعن كل من أسس أساس الظلم من البداية من بعد رحلة رسول الله. أسسوا أساس الظلم إلى أنصار 50 سنة هم يؤسسون أساس الظلم، وإلا لم يكن قضية عاشوراء قضية ليلة واحدة بلا شك. أصلا غير معقول أنه تكون قضية ليلة واحدة، هذه حتما لها حزب الأموي اشتغلوا 50 سنة إلى أن مهدوا الناس. إن الناس اللي كانت تفتي نفسها لرسول الله، الناس اللي كانت تفتي نفسها لأولاد رسول الله للإمام الحسن للإمام الحسين كانوا يفتون أنفسهم لأهل البيت، وإذا به وصل الأمر إلى مرحلة أنه يقتل ابن رسول الله، يقتل سبط رسول الله، يقتل صهر رسول الله، كلهم ذلك يقتل أهل البيت يقتلون. خب هذا شنو معناته؟ أنه المجتمع أخذ يتقبل. شوف الحزب الأموي والحزب القرشي العثماني كيف سيطر بإعلامه على عقول الناس بحيث غير العقل الجمعي، غير العقل الجمعي. وهذا ما نراه الآن في يومنا هذا، ممكن أنه حزب واحد يغير العقل الجمعي من سواد إلى بياض ومن بياض إلى سواد في ليلة واحدة. الصبح يقول الموت لفلان، العصر يقول يحيى فلان، أو بالعكس الصبح يقول الموت يحيى فلان والليل يقول الموت لفلان نفس هذا الشخص، صباحا يقول شيء وبالليل يقول شيء. العقل الجمعي يمكن الحزب يفعل شيء لحسابه الآن تشتغل، وهذا موجود من زمن قديم. فلذا الحزب الأموي سيطر على الأمة الإسلامية أنذاك بإعلامه بأساليبه بسياساته الفظيعة بفرق تسد وما شابه ذلك، لذا تغلبوا على عقول الناس فاستعدت الناس إلى قتال ابن رسول الله. 30,000 واحد يطلع، وهذا 30,000 وراء 30,000 آلاف وراء، مو 30,000 آلاف من عوائلهم، كل واحد يقال حسب الإحصائيات كل واحد 5 لا أقل ببيته موجود. من أم من أخ من أخت من أولاد وما شابه ذلك، خمسة يحسبون 30,000 في خمسة، شو قد يطلع العدد؟ فحينئذ هؤلاء كلهم خرجوا لقتال سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، وفي مقابل جيت في مقابل 70 إلى 100 نفر، 30,000 في مقابل 70-100 نفر نسبة، يعني شو مش قد شوف هاي قد العقول تغيرت، شلون تغيرت يا أخي؟ كانوا دا يصلون ورا مسلم عقيل يصلون، وإذا بين صلاة وصلاة فقط يعني دقائق، بس احنا نقول الصبح وبالليل، مو الصبح وبالليل، دقائق، صلاة المغرب والعشاء، المغرب كلهم الله أكبر صلاة جماعة وراء مسلم عقيل سفير الإمام الحسين كل يصلون وراء، صلاة العشاء لم يبقى إلا وحده يمشي في الأزقة وحده ما عنده أحد. شنو صار؟ شلون هذا مو دقائق اتغيرت الناس؟ غير معقول، هذول مشتغلين على الجماعة سنين إلى أنه قدروا في دقيقة واحدة في 10 دقائق يغيرون الحالة، هذا غير مشتغل عليه كم سنة إلى أن وصل إلى أنه يمكن في 10 دقائق يغير أسلوبه وأسلوكه ويغير كل مبادئه وآراءه وعقيدته كلها بحيث يكون سيفه على قلبه مع الإمام الحسين، ولكن سيفه على الإمام الحسين، مو قالها فرزدة، قال قلبهم معك وسيفهم عليك، هذا مشتغلين على الجماعة. لذا زيارة عاشوراء إشارة إلى كل من أسس ومنهم معاوية، فما كمان أن يكون ابن آكلة الأكباد معاوية، وعلى كل حال لا ضير في ذلك، سواء كان معاوية ابن أبي سفيان اللعين ابن اللعين كما هو الظاهر، أو كان أنه يزيد ابن معاوية اللعين ابن اللعين، أيا كان فهذا الشجرة الملعونة وهذا البيت اللعين. أما الوجه في ذلك أنه كيف الله سبحانه وتعالى لعن معاوية في كتابه، لأنه قال على لسان الله، على لسانك ولسان النبي، وكيف النبي لعنه، وكذلك كيف لعن النبي يزيد ولعن أباه معاوية، هذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله بحول الله وقوته غدا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين يا رب الحسين. ليلة الجمعة ارفعوا أيديكم إلى الدعاء، يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعتي وأنصاري وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واشملنا دعاه والطاف ورافته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك وأنت راض عنا، واجعل صلاتنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، همومنا به مكفية، أمراضنا مرضانا به مشفية، بلادنا به محمية، جيوشنا به منصورة، أمواتنا به مرحومة، دعانا به مستجابة. اللهم أدي ديوننا، اللهم اقضي حوائجنا، اقضي حوائج الجمع، اللهم اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم، عافهم، اللهم واسعدهم واسعدنا في الدارين، اللهم ارزقنا حسن العاقبة واجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين ووالدي، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.